فهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قال ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. قوله مج الماء من فمه أي رماه وأبعده. والخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه الماء فإذا نضج ذر عليه الدقيق. وقوله اشتد النهار أي علا وارتفع. وقوله ذاب رجال من أهل الدار أي اجتمعوا، والمراد بالدار هنا المحلة. وقوله عظم ذلك أي معظمه وأكثره. وابن الدخشن اختلفوا في شهوده العقبة، ولم يختلفوا أبدا في أنه شهد بدرا والمشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وفي رواية من وحد الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وأخرج أحمد وأبو داود والبزار والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الشعب بسند حسن عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية وجبت له الجنة. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي رواية من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا أي ابن مسعود من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وللبخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال من مات يجعل لله ندا دخل النار، وقلت من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.